ولنبدأ اللقاء مع الإذاعي الكبير عمر بطيشة. الإذاعي عمر بطيشة من مواليد 19 من شهر مارس عام 1943 بدمنهور بمحافظة البحيرة. حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة الإسكندرية عام 1964 ودبلوم دراسات عليا من كلية الإعلام عام 1971. التحق بالإذاعة المصرية في وظيفة مقدم برامج بمراقبة المنوعات بالبرنامج العام عام 1965، وتدرج في العديد من الوظائف الإذاعية، ومنها مدير إدارة البرامج الاجتماعية بالبرنامج العام، المدير العام للمنوعات بالشبكة الرئيسية، المدير العام لإذاعة الشباب والرياضة، رئيس شبكة البرنامج العام، ثم رئيس قطاع الإذاعة من عام 2001 وحتى 2005. من أهم البرامج الإذاعية التي قدمها الإذاعي عمر بطيشة لقاء الفن وشاهدا على العصر، بالإضافة إلى العديد من البرامج التي قدمت في رمضان من كل عام. وقد انتدبته كلية الإعلام لتدريس مادة الإنتاج الإذاعي ومادة الإلقاء، كما ألقى العديد من المحاضرات في معهد التدريب الإذاعي. وفي مجال التلفزيون قدم برنامج شاهد على العصر على شاشة قناة النيل الثقافية أسبوعيا لمدة 3 سنوات، وقد انتخب رئيسا لجمعية المؤلفين والملحنين عام 2003. ومن أهم المؤلفات الشعرية التي ألفها الإذاعي عمر بطيشة ديوان شعر بعنوان الهجرة من الجهات الأربع، وديوان شعر بعنوان أغنية إليها، وكتاب شاهد على العصر، ويضم بعض الحوارات الإذاعية للبرامج التي قدمها وتحمل نفس الاسم. وقد حصل الإذاعي عمر بطيشة على العديد من الجوائز والشهادات. الجائزة الأولى كأحسن مقدم برامج لشهر رمضان عام 83 ولأعوام متتالية. الجائزة الذهبية من مهرجان الإذاعة والتلفزيون عن الفترة المفتوحة هرم العلوم مع العالم المصري الدكتور أحمد زويل عام 97. الجائزة الذهبية من المهرجان نفسه عام 99 عن الفترات المفتوحة.